في زمان أصبحنا نرى فيه ونسمع عن ابن يسب أباه وآخر يضرب أمه وثالث يهين والديه الكبيرين الضعيفين دون أن يرفع ضعفهما أو كبر سنهما وكما كان من أصناف العقوق وأنواع النساء التي نسمع عنها في زماننا لذلك أيها الإخوة الكرام أريد في هذه المقالة المعقولة وبحمد الله تعالى وقوته أن أتكلم معكم عن فضل الوالدين وعلم شأنهما وعلوم تربيتهما أريد أن أتكلم معكم عن فضل بر الوالدين والإحسان إليهما وما يكون للبار بوالديه من الأجر العظيم والثواب الجزيل وما يلقاه من ربه من رحمة وغفران ورضا وأريد على الوقيت أن أبين خطورة عقوق الوالدين وعاقبة ذلك وما من العذاب الأليم والعقاب الشديد وما يكون له من جنس وخذلان وخيبة وخسران وذل وهوان في الدنيا قبل الآخرة أردت أن أبين ذلك لعل القارئ يزداد برا بوالديه وإحسانا ولعل العرب يعلم وطبيعة سمعه وسوء عاقبته في الدنيا قبل الآخرة. أيها الإخوة الكرام، إن الله جل وعلا ما عظم حق أحد من العالم بعد حقه وحق نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم مثلما عظم حق الوالد. وهذا يظهر شريا أننا نجد في كتاب ربنا جل وعلا أنه سبحانه وتعالى كثيرا ما يقرن بين القيام بعبادته وتوحيده وإفراده بالعبادة وبين الأمر بالإحسان إلى الوالدين. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسانا. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نهي عن الشرك وأمر بالرقيق هو التوحيد وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسانا. وقضى يعني حكم وأمر ووصى كما قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا وبالوالدين إحسانا وصية من الله رب العالمين لعباده المؤمنين وصية سيسأل عنها العبد يوم القيامة هل حفظها وعمل بها وبر والديه واحسن اليهما ام انه ضيع تلك الوصيه ولم يعمل بها واساء الى والديه واعطاهما وبالوالدين احسانا. يعني احسنوا الى الوالدين احسانا تاكيد وتوكيد. احسنوا الى الوالدين بالقول الطيب والكلام اللين والفعل الجميل. احسنوا اليهما بطاعه ربهما واجتناب نهيهما ما لم يكن في ذلك اثم او معصيه. احسنوا اليهما باكرامهما والانفاق عليهما وقضاء حوائجهما والتفاني في ذمتهما تحسن إليهما يا عبد الله، وأنت على يقين في مرارة نفسك أنه مهما بلغ منك الإحسان ومهما بلغت خدمتك لهما الضر، فإنك لن تستطيع أن ترد جميلا واحدا مما أسباب ذلك، ولن تستطيع أن تفي بحق واحد فضلا من حقوقهما عليك. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، إن لي أما بلغ منها الكبر أنها لا تقضي حاجتها إلا وظهر مطية لها. أمي كبر سنها مرقعة مهلا مريضة، لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تذهب إلى الخلاء بنفسها إلا وأنا أحملها على ظهري. فأسألت بالله: أضرني أديت حقها؟ أبهذا الصنيع العظيم أكون قد أديت حقها علي؟ فقال رضي الله تعالى عنه: لا والله، لا والله، لأنها كانت تصنع من ذلك وتتمنى مرضاك، وأنت تصنع ذلك وتتمنى فراقها. نعم، هذا هو حال كثير من الأبناء في زماننا هذا مع آبائهم وأمهاتهم. تجد كثيرا من الأبناء إذا مرض أبوه أو مرض أمه وذهب أو جاء بالدوام شهر أو شهرين شق ذلك عليه وأصابه التعب والكلل والضجر والملل، وأخذ يشكو لكل من يرضاه ما يعانيه وما يقاسيه من كثرة المصاريف وشدة المعاناة التي يرضاها في رعاية أبيه وأمه. على الله من أن هذا الابن كان في الصغير يرضى ويتعب، وكانت أمه تسهر لينام، كانت تضل طوال الليل ترعاه، تدعو الله جل وعلا أن يشفيه وأن يعافيه مما هو فيه، كان لا يجد لها دمعا ولا يهدأ ولا يهدأ لها عيش ولا يهدأ لها بال، تضل تدعو الله عز وجل ان يشفي ولدها وحبيبتها. وكان يخرج من الصباح الباكر لا يرجع الا في المساء، يظل طوال النهار والليل يكيد ويتعب ويشكر حتى يوفر لهذا الابن ما ينفعه وما يريده من مصاريف ومن علاج ومن لبس وما الى ذلك. ومع ذلك تجد ان بعض في زمان هذا إذا مرض أبوه أو مرضت أمه شق ذلك عليه. لا والله، إنها كانت تصنع بك ذلك وتتمنى وقارك، وأنت تصنع ذلك وتتمنى في وقارك. اعلم يا حبيب رحمك الله تعالى وإياه أنك والله لو بلغ خدمتك لم تطلب، والله لو عشت عمرك كله خلقا تحت رجليهما او جعلت خلقك مدسا لهما او صيرت ظهرك مطيه يركبون عليه طوال حياتك، فانك والله لن ترد جميلا واحدا فقط مما اسبابك، لا سيما الام التي لها ثلاثه ارباع البر. الام ما فعلته من اجلك في صغرك وكبرك، والله لو عشت عمرك كله يا عبد الله خادما تخرج لها وتخرج فيها، والله يا عبد الله لا يكافئ ذلك ولا يوازي صرخه واحده فقط، صرختها يوم وليله، كما جاء عند البخاري في الادب المفرد وصححه الالباني رحمه الله تعالى ان رجلا من اهل اليمن جاء ليحج بيت الله فرضه فحمل هذا الرجل امه على كنفيه ليطوف بها حول الكعبه ويسعى بها الى السفر المروه في عز الظهير ومن ذهب منهم الى مكه يعلم كيف هي شده حراره مكه المحبطه ليس هي في عز الظهير ولم يكن يومئذ لا مكيفات ولا مناطق ولا اوزان مضيئه ولا ما الى ذلك فهذا الرجل قطع هذه المسافه حمل امه على كنفيه ليطوف بها حول الكعبه في عز الظهير أتراني جازيت أمي بما قدمت لي أبي هذا الصنيع العظيم الذي لا يقضى عليه كل أحد أتراني جازيت أمي بما قدمت لي من معروف وإحسان وجميل قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا والذي نفسي بيده لا والذي نفسي بيده ولا بغفرة واحدة من بفرقها ولا بصرخة صرختها يوم من الايام ولا بطاقة خرجت منها يوم وضعك ولا بظفرة من ظفراتها فان كان الامر كذلك يا عبد الله فكن على يقين في قرارة نفسك انه مهما بلغ منك واحسانك ومهما بلغ خدمتك لهما القوة فانك ستظل مدينا لهما طوال في حياتهما وبعد مماتهما اذ ان بر الوالدين والاحسان اليهما لا ترتبط بموت الاب او بموت الام لا بل هما في هذه الحال بعد الموت يكونان لاحوج ما يكون اليه كما سنبين ذلك ان شاء الله تعالى في اخر الامه ايها الاخوه الكرام اعلموا أن بر الوالدين والإحسان إليهما فضل عظيم وثوابه جزيل وأجره كبير عند الله رب العالمين فيكفي يا عبد الله تعالى أن بر الوالدين والإحسان إليهما أحب الأعمال أو من أحب الأعمال إلى الله رب العالمين بل هو أعظم عند الله جل وعلا من الجهاد كما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله اي العمل احب الى الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم الصلاه على ربها وفي روايه الصلاه في اول وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله فبر الوالدين يا عبد الله اعظم عند الله جل وعلا من الجهاد في سبيل الله تخيل الجهاد الذي هو ضربه سلام الاسلام الذي يخلق فيه العبد مضحيا بنفسه وماله واهله وعياله الذي يخلق فيه العبد ليرفع رايه الاسلام وليجعل كلمة الله هي العليا وهي العليا دائما الذي يخلق فيه العبد ليقاتل في سبيل الله رب العالمين فإما أن يرجع منصورا منتصرا وإما أن يموت شهيدا فإن مات شهيدا فأنتم تعلمون جميعا مات شهيدا من مناطق وفضائل وأجور ودرجات عند الله رب العالمين يغفر له معدوم بيضاء بدم ياتي يوم القيامه ودمه يسكت اللون له الدم والريح ريح الوسط الذي نشا العذاب القبر ويشفع في 70 من اهله ويزوج باثنتين وسبعين من الحور العين ومع ذلك يخبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ان بر الوالدين والاحسان اليهما احب الى الله تعالى واعظم عنده من الجهاد في سبيل الله. وطبعا لأن الجهاد جهادان، جهاد الطالب وجهاد الدفع. جهاد الدفع هو أنه إذا أغار المشركون على بلدة من بلاد المسلمين ففي هذه الحالة يكون الجهاد فرض عين على كل مسلم ومسلمة، كل فرض استطاع، ده جهاد الدفع. لكن نتكلم عن جهاد الطالب، إذا نادى الولي أو الأمير أو ولي الأمر في الناس أن هلمه وأقبله فسوف نخرج إلى الجهاد في سبيل الله، ليس جهاد الطلب. فبر الوالدين أعظم عند الله عز وجل من الجهاد في سبيل الله. وأيضا ما يدل على ذلك ما جاء في الصحيحين أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله إني أريد جهاد معك، فقال أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. جئت يا رسول الله أريد الجهاد في سبيل الله. أبتغي بذلك وجه الله، أنا مخلص في هذا العمل. لا أريد به سمعة ولا رياء. لا أريد أن أمانة من أحد، مدخل ولا تمام. أبتغي بذلك وجه الله تعالى والدار الآخرة. وقد تركت خلفي والدي يبكيان على فراقك، يعلمان اني قد ذهبت الى يمين. ماذا قال له صلى الله عليه وسلم؟ هل قال له نعم الرجل انت ونعم هذا الصديق العظيم انت هتجاهد في سبيل الله؟ لا. قال صلى الله عليه وسلم له ارجع اليه فاضحكهما كما ابكيتهما، اياك العبد والله ثم اياك. إياك ثم إياك أن تكون سببا في إدخال الهم والغم والحزن والضر على قلب أبيك أو على قلب أمك. إياك يا عبد الله أن تغضب والديك، فمن أغضب والديه فقد أغضب الله جل وعلا وهو مستحق للعذاب ومتضرع بالعقاب، ومن أرضى والديه فقد أرضى الله جل وعلا كما روى الترمذي والطبراني والله له وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما. من أراد أن يرضى الله جل وعلا عنه، من أراد أن يفوز بجنته وأن يدخله في رحمته فعليه ان يلتفت كل ذلك في رضا ابيه وامه، عليه ان يشاهد نفسه وامه، يعني يجد ويجتهد في بر ابيه وامه والاحسان اليهما في قضاء حوائجهما والانفاق عليهما والتفاني في خدمتهما. اما من اراد ان يحل عليه سخط الله رب العالمين وعذابه وعقابه الشديد في الدنيا والآخرة فليغضب والديه أو يقصر في خدمتهما أو في الإنفاق عليهما وهما في حاجة إلى أموالهما. إذا أيها الإخوة الكرام، رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان فيما كان قبلكم ثلاثة أخرى. وإن شاهداك على أن باليد وباللسان وكل ممكن ومستطاع. على ماذا؟ على ان تكفر بالله رب العالمين وعلى ان تشرك به ما ليس لك به علم. فلا تكفر في هذه المعصيه وفي هذه الكبيره. ثم ماذا يا ربنا؟ هل اعطونا ووضعت في شبكتنا؟ هل تسيئ الينا؟ لا. وصاحبنا في الدنيا معروفا. انظر لهما يا عبد الله النصيحه. عليك ان تامرهما بالمعروف وان تنهاهما عن المنكر ولكن برفق وليك. لعل الله جل وعلا يفتح لك قلوبهما فتكون انت سببا في هدايتهما. بعد جلسه الاستراحه ان شاء الله تعالى سنتكلم عن حقوق الوالدين وعن بعض ما اعده الله تبارك وتعالى للعاق لوالديه من الاعداد الاليم والعقاب الشديد. فاسال الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. وحسنه الأمني رحمه الله تعالى وهدفنا لا يقبل الله تعالى منه لا الصلوات الخمس المكتوبات ولا الصلوات اللي هي الجوارح اللي هي سنة الرواتب وقيام الليل او كذا سواء كانت نوافل مطلقه لا يقبل الله تعالى منه لا يقبل الله تعالى منه صوم رمضان ولا يقبل الله تعالى منه صيام النوافل الاثنين والخميس والثلاث ايام كل شهر والعشر ايام هو بالحجه ولا الاداء لا يقبل الله تعالى منه لا زكاه مفروضه ولا صدقه من الصدقات وصدق بها في الاموال والمساجد لا يقبل الله تعالى منه لا حجا ولا عمره لا صدقه لا فرض ولا زكاه من هم يا رسول الله من هؤلاء الخاسرون الاشقياء فقال صلى الله عليه وسلم عار ومنان ومكذب بالقدر جاء على راس هؤلاء الثلاثه الذين لا يقدر الله تعالى منهم فضلا ولا نفعا العقل والمال وهذا الحديث اوجهه لمن يبدو عليه ذنب الصلاه ومن يبدو عليه انه من اولياء الله المتقين وعباد الله الصالحين فاننا قد يكون صواما بالنهار قواما بالليل متصدقا بالمال في ابواب الخير لا يقضي صلاه واحده فقط في جماعه ومع ذلك تجدوه عارا لوالديه تجدوه مقصرا فيه مالهما لا ينفق عليهما وهما في حاجه ماسه الى الاموال نعم كثير من الناس بكل اسف قد يكون خطيبا لخوانه طالب علم ومع ذلك يريد اباه وامه يسب اباه وامه والله لا تحال كثير من الناس فهذا الحديث انا اوجهه اليه اعلم يا عبد الله ان هذه الاعمال الصالحه وهذا التعاطف لن تنفعك ما دمت عاقا لوالديك فعليك يا عبد الله ان تراجع نفسك وتتوب الى الله رب العالمين أيها العاقل إليك يا من تسيء إلينا بقول أو بفعل اعلم أنك والله لن تدخل الجنة حتى تتوب إلى الله عز وجل وتحسن إلى والديك ويسمع غير الذي يقول ذلك فقد روى النسائي والنصارى رضي الله عنه وصححه الألباني رحمه الله تعالى لو نظر الله تعالى الى عبده نظره طيبه غفر له ورحمه وعفى عنه وادخله جنته ونجاه من دار شهادته والعكس بالعكس ثلاثه لا ينظر الله تعالى اليه يوم القيامه العاق لوالديه ومدمن الخمر والمنان من الاعراق وثلاثه يقول صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديون والرجلة الديون هو الرجل الذي لا يخاف على اهل بيته هو الذي انعدم منه الرجولة والشهادة والنهب الديون هو الذي يطلب زوجته وبناته يخرجن الى الشوارع يلبسنا بالطار الطيب بجيبه طيبه والبطن الذي يظهر مفاتن الجسد والذي دائما بنظر الاجانب الى زوجته والى ابنته لا يبالي بذلك ده اسمه ديون لن يدخل الجنه والرجل هي المراه المضطره الشيله التي تتشبه بالرجال في نفسها او في قصر شعرها وما الى ذلك اذا تربط اهل خير ثلاثه لا ينظر الله تعالى اليهم يوم القيامه وثلاثه لا يدخلون الجنه كان على راس الثلاثه في كل مره العاق لوالديه ايها العاق لوالديك وسلط الله عليك لعل رفيقه لي رفيقه، لعلك تعلم شو مكانك وقبيح صنعك وسوء عاقبتك في الدنيا والاخره. ايها العاقل والدين، اعلم هداك الله انه والله لا بد من ان تذوق وبال امرك وعاقبه عقوقك هذا وتقصيرك واساءتك لابيك وامك في الدنيا قبل الاخره. فان الله جل وعلا يعجل العقوبه للعاقل والديه في الدنيا قبل ما ينتظرون من العذاب الاليم والعقاب الشديد في الاخره، كما روى ابو داود والترمذي وصححه الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من دم اشقر يعني احق، ما من ذنب اشقر ان يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبه في الدنيا معناه يتجهون له في الاخره مثل البغي يعني الظلم وقطيعه الرحم. وطبعا اعظم الارحام التي يجب ان توصل هما الوالدان، بل جاء هذا الامر مصرحا كما عند الحاكم في مفرده وحسنه الالباني رحمه الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: بدا معجلات عقوبتهما في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. اذا يا عبد الله يا ايها العاقل والديك، والله سيحل عليك سخط الله جل وعلا وعقابه وعذابه في الدنيا قبل الاخره. ستتوالى عليك الابتلاءات والهموم والغموم والاحزان والكروبات، ستحل بك المحن والمصائب والشداد، ستذوق الفقر والمعيشه والموت في الدنيا قبل الاخره، لان الله تعالى يعجل للعبد العذاب والعقوبه في الدنيا قبل ما ينتظر في الاخره. ايها الاخوه الكرام، ان صور العقوق كثيره جدا تكاثرت، ولكن منها مثلا هو ان يسوق الرجل اباه ويسوق امه. نعم هذا يعد من اكبر الكلام، لا مش ده اللي يعد من اكبر الكلام، انما مجرد فقط ان يتسبب الرجل في ان يسوق احدهم اباه او امه هو ده اللي يعد من اكبر الكلام، مجرد كما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وغيرهما ان من اكبر الكبائر ان يلعن وفي روايه ان يسب الرجل اباه وامه. تتعشى الصحابه يا رسول الله او يسب الرجل اباه وامه؟ ازاي؟ لم يكن على عهدهم يعلمون ذلك. او يسب الرجل اباه وامه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، وهو ان يسب الرجل ابا الرجل وامه فيسب اباه وامه، يتسبب في ذلك. ده الامر الكبير. طيب فما باله في من يسب اباه او امه مباشره لما ده الامر الكبير مجرد ان هو يتسبب؟ طيب لما يسبهما مباشره ليه بعيد؟ والله يا عباد الله كم يتعجب الواحد، والله يتعجب عندما يسمع لهناك ابنا يسب اباه أو أن هناك ابنا يضرب أمه. كنت أتعجب بهذا العجب، كيف ذلك؟ أهناك ابن يضرب أمه حبيبة قلبه؟ حتى زال تعجبي عندما سمعت الحضري يوما ما إلى صراخ شديد وعويل رهيب، وعندما سألت عن ذلك قيل لي: هذه أم يضربها ولدها كل يجيها كل يوم يضربها ويسبها ويشتمها ويهينها وبعد كده يمشي كل يوم يعمل نفس الكلام. فقلت: اذا ينطر هذا العذاب الاليم والعقاب الشديد في الدنيا قبل الاخره. اعلم رحمه الله تعالى واياك ان الجزاء بالجنس العام، وانه كان الكثير في ذلك ولا يقتل ربك احدا. والله يا عبد الله كما ستكون لابيك وامك سيكون فالجزاء من جنس العمل، وكما تدين كتابه. وتعالوا نقرا هذه القصه الواقعيه التي حدثت بالفعل في زماننا حتى نعتبر ونطلع جميعا. أن يقتل الأمة كما سيحصل. اقتنع هذا الولد بهذه الفكرة الشيطانية، فاصطهر أمه في سيارته، ظن الأم المسكينة أن ولدها يريد أن يصطحبها في نزهة فردية أو في رحلة ترفيهية، كان في غاية السعادة ببر ولدها. ولما وصل إلى مكان في الصحراء توقف السيارة وقال لها الولد في لغة الإنجليزية، قالت له: هل وصلنا يا ولدي؟ هل وصلنا؟ قال لها الإنجليزية: إني أريد أن أقتلك الآن. قالت له الأم وقد نزلت هذه الكلمات عليها كسر عظم: ماذا تقول يا ولدي؟ ماذا تقول؟ قال لها الإنجليزية: لابد من أن أقتلك الآن، لقد نقصت علي حياتي وأسدت علي معيشتي أنا وأولادي وزوجتي، ولابد أن أتخلص منك وأن أستريح. قالت له الأم وهي تبكي: لا إنما إن قلبي لا يعلم أحد بذلك. قالت له الأم وهي تتوسل إليه وتبكي: لا تقتلني يا ولدي، لا تقتلني يا ولدي، فأنا أمك، أنا أمك التي حملتك وولدتك وأرضعتك، أنا أمك التي شقت في تسعك وجعلت في تشبع وصارت وضحك وبذلت من اجلك بالغل والنفيس. يا ولد، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ لم تحرك تلك الكلمات في الولد شيئا، فقد قسى قلبه، لا قد نام قلبه، وقال: لا لا، لقد عزمت على قتلك وانا مصر على ذلك. قالت له بعد ان يئس اذا يا ولدي، لتعلم أن الله تعالى ناظر إليك مطلع عليك وسينتقم منك ومن زوجتك. قال لها هذا الولد: إذا لينجيك الله منك. كفر هذا الولد برب العالمين جل وعلا، إذا لينجيك الله منك. قالت له: إذا يا ولدي، دعه صبرا عليك، وعندما افعل ما يحبك. وبالفعل دخلت الام في الصلاه، ولما وصلت الى التشهد رفع هذا الولد صخره عظيمه هائله يريد ان ينزل بها على راس امه فيقتله، وبينما هو كذلك اذ سمعت الام صراخا شديدا وعظيما مخيفا من خلفها، فلما وجدت ولدها وقد انخسفت به الارض وجزءه العلوي معلق في الهواء وهو ملصق بالصخره التي كان يريد ان يقتل بها امه. ماذا تفعل يا عبد الله؟ ماذا تفعل؟ هل تهرب وتفر وتلفت بجلدها كما يقول العوام؟ هل تشهد في ولدها وتقول له: تستاهل هكذا جزاؤه، هكذا عقوبته؟ لا والله، انما تذهب هذه الام مسرعه الى ولدها وحبيب قلبها، تهين القران من على جسده بيديها الضعيفتين، وهي تدعو الله عز وجل وتقول: يا رب، يا رب، نجي ولدي مما هو فيه ولا تؤاخذه بما فعل به. هكذا ايها الاخوه الكرام، الجزاء من جنس العمل، وكما تبين الرجال. وقد روي ان رجلا فلاحا كان يزرع في الارض هو وولده، ففوجئ هذا الفلاح بالابن اذ به يصفعه على وجهه دون ان يسلم ودون ان يقلد، فكان الاب في ذهول وفي صدمه، ولم يخرج من صدمته حتى وجد الصفعه الثانيه تنزل على وجهه. فلما فعل النسوه فيه ينظرون: كيف يقتل الولد امام الزكاه فلما هم الولد أن يضرب أباه بنته الثالثة أمسك الأب يده وقال له لا يغريه الثالثة تضرب الثالثة تضرب فوالله ما ضربت ابني في هذا المكان منذ أعوام إلا صف عليه صف والثالثة إذا أيها الأخوة الكرام الجزاء والجنس العفو وكما دليل بل كما قلت لك إنهما في أحوج ما يكون إليك الآن بعد أن فرط الحياة بعد أن انقطعت أعمالهما يحتاجان إلى الدعاء والاستغفار لهما يحتاجان إلى أن تتصدق عنهما بأموالك يحتاجان إلى أن تحج عنهما أو أن تعتبر عنهما يحتاجان إلى عمل صالح تفعله بنية أن يصل إليه أن يصل الأجر والثواب لهما فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم اذا مات الانسان انقطع الا بالله صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الامام احمد في مسنده واحسنه الالباني رحمه الله تعالى ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول انا لهذا بما فيقال له هذا باستغفار ولدك فاللهم اغفر لابائنا وامهاتنا يا رب العالمين وارحمهم يا ربنا كما ربونا صغارا اعلم يا عبد الله انه ما منا من احد سواء كان محسنا او مسيئا الا وهو سيندم غايه الندم وسيتحصر غايه الحصر عندما يسترجع بعد موت أبيه وأمه إن كان مسلما سيسترجع أنه كان مقصرا مغلطا ويقول لنفسه يا ليتني يا ليتني ازددت في بر أبي وأمي والإحسان إليهما يا ليتني تفانيت في خدمتهما أما إن كان مسلما فسيتحصر ويقول ويقول يا ليتني يا ليتني أحسنت إلى أبي وأمي يا ليتني لم أقصر في خدمتهما والإنفاق عليهما هكذا أيها الأخوة الكرام ما من أحد سواء كان محسنا أو مسيئا إلا ولسان حاله ولسان مقاله لا سيما إذا مات أمه إذا مات أمه يكون لسان حاله ولسان مقاله يقول أماه أليم منتفع يسمعه القاصي والجاني أماه تطرق غائبة فسئلت زماني ومكاني أعلام رسمك في ذهني وجهك يستشعر احزانك يا ملك الموت يا ملك الموت انا تدري من بعدك همت الاركان وحبال البعد تحاصرني وتشد وثاق الحرمان ساضم بامي فاضطربي فالدمع والطحن والاشفان او تبني عندك لي مطرا كي ادخل لك بزياده للأم صنوف المكرام ندم بفضل جهالتهم أنبهوا بالبر الخير لو صرفوا يوما بسمتها غنوا بالبر بألحان الأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحبال الأم نعيم يعرفه من جرب يوم الحبال أهل حبيبي بالله عليك وأريد أن تكون صادقا مع نفسك قل ماذا هي هذه المرة زرت فيها قبر أبيك أو قبر أمك قل أكاد أجزم أن أكثر الحاضرين سيقول لي الآن والله لا أكثر أن أبي وأمي ماتوا من سنوات عديدة ولم أزر قبرهما ولا والله هذا ما أقول نعم هذا ما أقول عليك يا عبد الله ان تذهب الى ربنا وان تدعو الله عز وجل لهما طبعا الدعاء يستجيب الله تعالى في الحالتين مكان انا لا اقول ان تتحرى اجابه الدعاء لا لا لا فهذا من البدع المحدثات حشر الا تقول ذلك لكن اقول ان من البر والاحسان للاب العموم وبالأموال على العموم زيارة القبور. ده من باب الإحسان للأموال، من باب ستدعو الناس أن ترحم عليهم، ستدعو الله عز وجل أن يغفر لهم، أن يعفو عنهم، أن يتجاوز عن سيئاتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا بطيء من باب الإحسان للأموال، وكان يقول السلام عليكم دار قوم المؤمنين أو أهل القيام من المؤمنين والمسلمين. يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، نسأل الله لكم العافية. وكان صلى الله عليه وسلم في ذات يوم يزور قومه فبكى، وبكى الناس الذين يكفون الصحابة، فقال الصحابة لما يبكيك يا رسول الله؟ فقال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن، واستأذنته أن أزور قبرها فقل لي. فيخرج من ذلك استحباب زيارة القبور من باب طبعا خير الطعام والاعتبار وما تدفي للموت والأخرة وما إلى ذلك، من باب أيضا الإحسان إلى الموت. طيب بلاش يا عبد الله نبني لك مرة زرت فيها قبر أبيك وأمك، يمكن مشغول وعندك أعمال وعندك بلد إشارات وحسابات مش فاضي. طيب قل لي يا عبد الله، متى هي اخر مره تصدقت بها على ابيك او على امك؟ او ده بقى مش هيكلفك حاجه ولا فضيله ولا بلاش. متى هي اخر مره دعوت فيها لابيك او لامك في سجودك وانت اقرب ما يكون الى ربك؟ اهو ده بقى مش هيكلفك حاجه ولا ما تصليش ولا تصوم، لكن تنسى تسكت تغفر. اسال الله جل وعلا باسمائه الصلاه عشان تستعجل، اسال الله تعالى يا اخوان والله ما اطلب عن عمي، لكن هذا الموضوع في غايه الخطوره وانتشر انتشارا عظيما في زماننا هذا. وانا من الشهر الماضي وانا ذاهب الى خطبه الجمعه اتصل به المسؤول عن المسجد وقال لي اتوسل اليك الشيخ الجيد عن بيت والديك وعن فضل امي، لان في امي جات لنا وقالت لنا ان ابنها بيصلي وملتحي وداعية وخطيب ومع ذلك يضيع وهو يصوم وكذا وكذا. فالموضوع أخطر في دي دم. الناحية الأخرى من وجه الآخر أن هذه البلدة أهلها من أحب الناس إلى قلبي. ليه؟ لأن أمي رحمه الله تعالى ربى في هذه البلدة على بعد الضباط في هذه المسجد. كانت ملاعب سباها في هذه البلدة. وهذه المسجد بالذات كان فيه جنازة أمي رحمه الله تعالى من 10 سنوات من 2006. فأعذروني إن كنت قد أطلت على غير عمدي، وإن شاء الله تعالى في المرة القادمة إن فضل الله تعالى لنا اللقاء والبقاء أوعدكم أني لن أطلع. فأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكمل نزلهم ووسع دخلهم. اللهم اصلهم في المال والفرش والضرر، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم يا ربنا من كان منهم حيا فاللهم اعنا على ذكره والاحسان اليه يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين. اللهم عليك باعدائك اعداء الدين، اللهم عليك بهم يا قوي يا متين. اللهم لا ترفع لهم غايه ولا تحقق لهم غايه، وان فيهم ايه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعل ما قلت هذا نافعا لعبادك موافقا لمرضاتك خالصا لوجهك، انك على كل شيء قدير وبالاجابه جدير، وانت حسبنا ونعم الوكيل. واقم الصلاه.